الراديو 90-90 هواها مصر. خليني أقول لحضرتك بمنتهى الصراحة وبشكل مباشر يعني أنه لأنه حضرتك عندك هذا التاريخ المحترم وعندك هذا التقدير لجمهورك والاحترام لفنك، ناس كثيرة جدا استغربت وقالت إزاي الفنان أحمد عبد العزيز يقبل أنه يعمل في فيلم من إنتاج سبكي، مع كل التقدير والاحترام لشخصية المنتج أحمد السبكي، لكن الناس دايما متعودة أنه أفلامه بتبقى هدفها أكتر تجاري منه قيم يعني. أو نعم، هو كان العمل مع المنتج محمد السبكي، تمام، واللي هو أخو أحمد السبكي، هم أسرة واحدة وإخوات. أنا برضو عايز يعني هنا أقول حاجة مهمة، أنه في صناعة السينما إحنا كنا خلال التسعينات التمانينات السبعينات الستينات الأربعينات الخمسينات الأربعينات بننتج في المتوسط 75 فيلم سينمائي في السنة، يعني كل سنة بيبقى عندنا في المتوسط يا إما أكتر يا إما أقل 75 فيلم، وأفلام كلها يعني إيه، مش عايز أقول بقى إيه، دي شكلت الوجدان العربي كله طبعاً. والإفريقي وكانت بمثابة يعني ما يسمى بالقوة الناعمة لمصر، وكانت خير سفير لمصر في العالم كله. صحيح. ويعني لها أثارها الكبيرة، وكل من عمل في هذه الفترة كانوا رواد من رواد الفن في مصر. لما نيجي نلاقي أنه من بعد 2000 من بعد سنة 2000 متوسط انتاج السينما في السنه 6 أو 7 افلام، فده شيء محزن. ده يعني ان هناك تدهور في الانتاج لهذه الصناعه. السينما صناعه طبعا، فهذه الصناعه تقلص انتاجها وهبط من 75 فيلم الى 7 افلام. فلما يجي واحد زي محمد السبكي ينتج أعمال قد يرى البعض إنها أعمال تجارية بحتة، وقد يرى البعض إن ما فيش فيها رسالة أو قيمة أو قيم فنية أو هامش فني، هي السينما طول عمر الصناعة هي بتنتج الأعمال اللي فيها الهامش الفني على الأعمال التجارية على أعمال الترفيه. صحيح. على أعمال صحيح. الضرب زي ما بالبلدي يعني ما بنقول كده، اللي هي أفلام الأكشن يعني. احنا كنا نقول عليها زمان واحنا بنروح السينما أفلام ضرب. كانت الأفلام تنقسم إلى أفلام قصة أو ضرب. مشهد الضرب، مشهد الرقصة، و أو أنه فيلم قصة يعني في دراما وفي كده، وده كان شيء يعني بالنسبة لمعظم الناس أو لجمهور الترسو بالتحديد، حيث كنا ننتمي يعني إلى جمهور الترسو في أيام الصبا. بس أحيانا يبقى في فيلم قصة بس حلو يعني، فحد من اللي داخل السينما قصة مش مناظر. لا سيبك من المناظر دي، ده تعبير طلع جديد بعد مهرجان القاهرة السينمائي، والناس بتخش الأفلام المهرجان عشان في بعض المناظر. صحيح. يعني الخليعة إلى حد ما أو مناظر العري أو كذا الجريئة يعني. لا، إنما اللي ثابت في وجدان الناس أكتر مسألة ضرب ولا أكشن ولا دراما. صحيح. يعني في دراما وفي قصة وموضوع ولا الفيلم أكشن وكده. فمثل هذه الأفلام التجارية هي مطلوبة، وبالتالي فلما يكون انا عندي منتج زي محمد السبكي بيحط رأس مال في هذه الصناعة ويشارك في ألا تنحدر وألا تتقلص يعني انتاج الصناعة من 7 افلام الى 3 افلام، فيبقى كويس. دي حاجة. الحاجة التانية هي مسؤوليتي انا بقى كفنان. انا اشتغلت فيلم حديد معاه ومع الفنان الجميل عمرو سعد، واللي انا بحبه يعني بشكل شخصي وبحب اعماله، وده كان برضو من الأشياء اللي شجعتني إن أنا أشترك في الفيلم يعني. وبعدين لقيت إن الفيلم يخلو من أي المحظورات بتاعت حضرتك. أيوة ها. من أي أنا ما أحبش نقول إيه تجاوز ما أحبش لا التجاوز ولا الرداءة في العمل ولا تدني يعني أو يعني ما أحبش الأعمال الهبطة يعني. يعني ده نقول باختصار اللي تسيء لقيمك ورسالتك واللي ما تخليش كل حد يتفرج عليها يعني. صحيح. يعني اللي ما يتفرج يعني اللي تحط محاذير مثلا انه الاب يتفرج مع بنته. صحيح. او الاسره بشكل عام. ايوه. على الفيلم او كده يعني. فما لقيتش الحقيقه في لكن التجربه الفيلم. اضافت لحضرتك؟ لا هو كل الحكايه انه انا كان وحشني السينما فحبيت ان انا اعمل فيلم يعني. ده بقى يعني السبب اللي جوه قوي قوي. انه انا وحشتني السينما. انا بحب السينما وابتديت حياتي في السينما. يعني انا ابتديت في المسرح طبعا بس برضو لانه ما كانش كان لازم كل الناس تبتدي في المسرح في سنوات الهوايه في المسرح المدرسي والمسرح الجامعي. ثم بدا مشواري مع الاحتراف من خلال فيلم وداعا بونابرت للفنان الكبير يوسف شاهين. وبعد ما عملت وداعا بونابرت عملت اكتر من فيلم يمكن زي ما قال التقرير اللي اتقال منهم الطوق الاسورة وعودة مواطن وحارت برجوان ومجموعة كبيرة من الافلام. ولكني انقطعت عن السينما برضو من اجل اني اجري ورا القيمة. بمعنى انه بعد مجموعة من الافلام القيمة الكبيرة بقى يعرض عليا افلام هابطة مما كان يسمى في الوقت ده بافلام المقاولات. ويعني للاسف ولاني استشرت برضو بعض الفنانين الكبار فقالوا لي لازم تعمل كوميرشال ولازم تعمل اعمال تجاريه وكذا فعملت 3-4 افلام من افلام المقاولات دي. ثم قررت ان انا مش هعملها تاني في حياتي حتى لو قرار صعب ده موت من الجوع. طبعا قرار صعب بقول لك ما هو المقابل انك تموت من الجوع. صحيح. مش اي حاجه تانية طبعا. يعني وخصوصا ان انا احترفت بقى. صحيح. ولكن كان التلفزيون بديل بديل جيد بديل مطلوب هو غايتي المنشوده. ليه؟ نمره واحد بيقدم اعمال انا عايز اقدمها. مال والبنون، ذهاب الجبل، مثل هذه الأعمال أنا عايز أقدمها. هي دي الأعمال اللي شبه الأعمال المسرحية اللي أنا كنت بعملها أو بخرجها. أنا اشتغلت مخرج يعني أنا عندي أيوة 25 عمل يعني مسرحي كنت أقول 26 يعني معظمهم في سنوات الهواية ومعظمهم للهواة في المسرح الجامعي وفي أكاديمية الفنون وفي مسرح الطليعة اللي هو يعني أحد المسارح التابعة لوزارة الثقافة. ولكنه هو برضو إيه لوحده كده بنعمل تجارب مسرحية أعمال مسرحية قليلة التكاليف جدا وبشباب وبأفكار طليعية وبأفكار يعني تجريبية في المسرح. فلقيت ان التلفزيون بيديني المساحة ونوعية الأعمال دي فعمل زي الوسية. يا سلام شيء جميل طبعا. جدا ان احنا نعمل عمل يعني يعلي من قيمة العلم بالعكس كان في مشاهد في بعض الأعمال الدرامية اللي حضرتك كان زي ماتش الكرة كده الشارع كله يفضى ويقعد يستنى المشهد ده كان الحمد لله يعني أعمال كان الشوارع بتبقى فاضية في وقت إذاعة العمل الدرامي ده صحيح في أعمال كتير يعني خصوصا ذئاب الجبل يعني الجبل والموسية بلاد كتير بتبقى فاضية لا في ذئاب الجبل والمال والبنون فده اللي خلاني اشتغل في التلفزيون وراكم في التلفزيون. فاحنا هنا برضو عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي عاملة مشاكل في المجتمع هي مسألة ايه؟ قلة الابداع. صحيح. عند الناس، بمعنى انه انا رجل رأس مالي او رجل اعمال او مستثمر، اجد مثلا انه المول التجاري بيكسب، فروح فاتح مول تجاري والتاني يفتح مول. صحيح. تجاري والتالت والرابع والخامس. كنا بنقول مجموعة مصر كلها هتبقى عبارة عن مولات تجارية ولا؟ او القرية السياحية بتكسب فكله يروح فاتح قرى سياحية، او التجارة المعينة بتكسب فكله يشتغل في التجارة المعينة. لا، مش تفكير خارج الصندوق، عايزين تفكير مختلف. ابداع بقى، يعني كل واحد يعمل اللي هو بيعرف يعمله.